يا سماحة الشيخ، حفظ الله علينا وعلى المسلمين ديننا، فنحن بحاجة إلى الدعوة والدعاة، وخاصة في أطراف البلاد أي المملكة، خاصة بالذات الجنوب، وعندهم عدم الاعتناء بالاجتماع في المساجد، وعندهم استعوذة وعدم معرفة بالدين. لقد لاحظنا أنهم يصلون السنة قبل الفجر وبعده، وما ذلك إلا لعدم العلم بذلك والمعرفة. نرجو من الله ثم من سماحتكم الحث على بحث الدعاة، وجزاكم الله ويحفظكم الله إلى آخره. هذا الدعاة عندهم نشاط في هذا، وهم يوجهون ويحرضون على هذا الخير للجنوب والشمال، ولا شك أن الجهل موجود، لكن نسأل الله أن يعين الدعاء على أداء الواجب، وأن يعين العامة على التفقه وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليهم، وأن يعينهم أيضا على حضور النصائح واجتماع الفوائد. بعض الناس تسمع الفائدة والحلقة والندوة والخطبة والمحاضرة ولا يحضرها، لأبى أن يحضرها ويستمع. نسأل الله يوفق المسلمين حتى يحضروا حلقات العلم، وحتى يفرحوا بالندوات والمحاضرات في أي مكان، حتى يطلبوها ويحضروها ويستفيدوا. وهنا ونقصه كم مرة وأنصح وأكرر أن إناءة القرآن فيها فوائد، يعرفها ويقرأها ويسمعها اللي في الجنوب واللي في الشمال واللي في خارج المملكة. مرنا مجنون على الدرب، وإذا عرف القرآن هذه حلقات علم يستفيد منها كل من سمعها، سواء كان في داخل المملكة أو في خارجها. فنوصي اللي يحب الخير ويريد الخير أن يسمع حلقات العلم عندما كانت، وأن يحضرها ويطلب العلم، وأن يسمع هذا البرنامج. برنامج يوم على الدرب في إذاعة القرآن في خير كثير، ويقيم في عدة من العلماء والأخيار في بين المغرب والعشاء في ميدان الإسلام، وفي الساعة التاسعة والنصف ليلا من كل ليلة إذاعة القرآن. فلا أكرر ونصي للحاضرين وغيرهم أن يوصوا غيرهم بأن يستفيدوا من هذا البرنامج، وأن يستفيدوا من حلقات العلم في كل مكان، سجلوا في غيرها إذا سمعوا أن هناك ندوة في مسجد كذا في حرج كذا يذهبوا إليها يسمعونها يستفيدوا منها في أهل العلم في الدمام في الأحساء في المسجد الرائدة في حائل في أبها في خميس الخير في أي مكان، وهكذا في خارج البلاد في ندوات تكون في خارج البلاد عند العلماء المعروفين في مصر أو في الشام أو في غير ذلك، هكذا يكون طالب العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يسلك به علما سهل الله له بطريق الجنة. العلم هو في طب الباب عليك خذ العلم، يحتاج إلى طلب، تطلب العلم، تسمع الفوائد في إذاعة أو بغيرها، في خطبة، في ندوة، في محاضرة، في حلقات علم، تطلب تسأل. الرجل يقول من سلك طريقا وسمعته ندوة الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا بالدين، نفروا سافروا هنا وهنا لتفقهوا بالدين ولنزل قبره إذا رجع إليه إلا أنهم يحذرون. فيجلس بوجود العلم وأنا جالس عند أمي وزوجتي، لا، يطلب العلم، يلتمس العلم. الله يقول ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، كيف تعبد ربك وأنت لا تطلب العلم؟ لا بد من طلب العلم، لا بد من حضور حلقات العلم حتى تعرف العبادة، ما هي العبادة؟ أن أنت مخلوق لها، مضر بها من تخريب الله والإخلاص له والصلاة والصوم والحقوق الأخرى التي عليك لله والعبادة، فلا بد أن تطلب هذا العلم. وحديث آخر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث العظيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى هذا الحديث ان الذي مارس الله بخير ما يتفقه في الدين، هذا معنى الحديث. مفهومه ان المعلم الغافل ما يهتم معناه ان الله مارس بخير، نسال الله العافيه. اما الذي يطلب العلم يتفقه في الدين ويسال ويحضر ندوات العلم ويسال العلماء ويسمع ايضا ما يذاع فيما يتعلق بالعلم، هذا ابليس يطلب العلم ومن طلب وجده. وعندكم القران اعظم كتاب واشرف كتاب، عندكم القران اسمعوه تدبروه، ثم يقراه من اخوانكم، فليقرا جلسه المجلس بدل التواريخ لما فيها خبره، اقرا في العلم جزء من القران، صفحه من القران، اقرا عن قد يسمع اسمعوا وروا وتدبروا واعملوا. هذه اذاعه القران عندكم تنافي ان يلاقي القران باصوات متنوعه، بقراءات متنوعه، باصوات طيبه، بقراءات مجوده، اسمعوا. لكن مو سماع المعرض الغافل، لا، سماع الذي يريد فائده، يعرف اراد الله حتى يعمل، هكذا يكون طالب العلم. الذي يريد الخير ويريد فقه الدين ويريد السعاده عليه طالب العلم. حضور حلقات العلم وسماع العلم وسماع القران، تدبر القران، يقراه بنفسه او يسمعه من اخيه في المسجد او في الاذاعه او في اي مكان. هكذا في طلب العلم. نعم.